سبحان نقضى وحكم وبحكم الله راح نرادين قلوبك يبدم قلوبك يبدم براقك رحنا يا مساخين سبحان نقضى وحكم سبحان نقضى وحكم وبحكم الله راح نرادين قلوبك يبدم قلوبك يبدم براقك رحنا يا مساخين قصيتي كتير في سبيل بلاد ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير في سبيل بلاد ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي وجبتي الخير هدية لبلادها وشعبك نادي وجبتي الخير هدية لبلادها وشعبك نادي سبحان نقضى وحكم حكم الله راح نراضيك قلوبك يبتم قلوبك يبتم راك رحنا يا مساخين سبحان نقضى وحكم سبحان نقضى وحكم حكم الله راح نراضيك قلوبك يبتم قلوبك يبتم راك رحنا يا مساخين قصيتي كتير في سبيل بلادك ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير في سبيل بلادك ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي وجبت الخير هدية لبلادك وشعبك ينادي وجبت الخير هدية لبلادك وشعبك ينادي الرحمن زرعت كل مكان خرجت الميدان بعزمه ايمن ملكة الرحمن زرعت كل مكان لمحت فرشك وجهك وسلاحك هو ايمانك لمحت فرشك وجهك وسلاحك هو ايمانك وقلت الله اكبر الله اكبر فالله اكبر فالله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خرجت الميدان بعزمه ايمن ملائكة الرحمن زرعت كل مكان خرجت الميدان بعزمه ايمن ملائكة الرحمن زرعت كل مكان لمحت فرشك وجهك وسلاحك هو ايمانك لمحت فرشك وجهك سبحان نقضى وحكم سبحان نقضى وحكم حكم الله راح نراضيك قلوبك يبتم قلوبك يبتم راقك رحنا يا مساخين قصيتي كتير في سبيل بلادك ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير في سبيل بلادك ومحيتي العرش في الوطن قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي قصيتي كتير سيدي ومحيتي العرش سيدي وشفتي الخير دي يا لولادا وشعبك ينادي وشفتي الخير دي يا لولادا وشعبك ينادي